إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أول أمر فعله ويفعله المؤمنون إذا دخلوا البلاد، وهذه وظيفة أهل الإيمان في الأرض، أن يقيموا فيها شعائر الله. وأعظم وأول ما بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت العبادة، إنه المسجد، مسجد أسس على التقوى من أول يوم، بناه النبي في المدينة ليكون شعارا للمسلمين وملاذا للمسلمين، مسجد ليس فقط للصلاة بل يجتمع فيه أهل الإيمان، تتآلف فيه القلوب. كان المسجد في ذلك الزمان تدار فيه الدولة، وينطلق منه الجهاد وترفع فيه رايته. المسجد كان ملاذا للفقراء والمساكين، المسجد كان مدرسة وجامعة يتعلم فيه المؤمنون، المسجد كان الموطن الذي تطمئن فيه القلوب وتسكن فيه النفوس. فعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا بناه بنفسه مع أصحابه، يحملون الأحجار حجرا حجرا، فأسس ذلك البيت. لمسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أهل الإيمان اليوم إذا أرادوا أن ينشروا الدين في الأرض، فإن من أعظم علامات نشر هذا الدين بناء المساجد ورفع الأذان فيه. هذا المسجد الذي ارتفع في كل أرض علامة على عبادة الله جل وعلا. من يصدق أن اليوم هناك من يطالب في بلاد المسلمين أن يسكت الأذان؟ من يصدق أن مسؤولين كبار وأناس للأسف علوا سلطات بعض الدول العربية الإسلامية يطالبون اليوم بإسكات صوت الأذان في المنابر وعدم رفعها بحجة أنها تؤذي الناس وتلوث الصوت؟ قبحهم الله. أول ما فعله النبي المسجد، وأول ما شرع الأذان رفع بالصوت ليعلن للعالم أننا أمة جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما جئنا لأجل الدنيا، إنما جئنا لله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أول ما يمكنهم الله في الأرض يقيموا فيها الصلاة، يعلم الناس الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغزو أمة من الأمم يرسل أحد أصحابه فيسمع، إن كان الأذان فيها يرفع لم يدخل إليهم. فالإيمان قائم والشريعة قائمة والدعوة يسمح لها، فالأذان دعوة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني الذي بدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ألف بين القلوب، جاء للمهاجرين والأنصار، أصليون وطارئون، أهل بلد ومهاجرون قدموا إليهم ليسوا من أهل البلد، للتو قدموا. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم؟ بيّن لهم أن من شروط الإيمان أن نأتلف، أن نجتمع، أن نتحد، أن يكون الناس كلهم كالجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فجاء للصحابة الأنصار أهل البلاد، أهل الأرض، أهل الأموال، أما الفقراء فهم المهاجرون الذين وصفهم الله في القرآن: للفقراء المهاجرين. كانوا أغنياء في مكة، خرجوا من غير بيوتهم، وبعضهم سلب كل ماله، مثل أبي صهيب، صهيب الرومي أبو يحيى الذي جاء إلى مكة لا يملك إلا ثوبه وقد كان غنيا، جاءهم فقيرا. عبد الرحمن بن عوف كان رجلا غنيا، جاء للمدينة رجلا فقيرا. أبو بكر كان سيدا من سادات قريش، جاء إلى المدينة فقيرا لا يملكون شيئا. للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هدفهم. وكان النبي يعلم الصحابة النية منذ بداية الهجرة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجلان ربما هاجر أحدهما مع الآخر، وربما كان الواحد مع أخيه على نفس الراحلة، هذا كانت هجرته لله وهذا لدنيا، هذا يؤجر وهذا لا أجر له، العمل واحد لكن النية اختلفت. فلما جاء للمدينة ألف بين القلوب. أما عبد الرحمن بن عوف فجاء نصيبه مع سعد بن الربيع الأنصاري. سعد بن الربيع عنده مال، وعنده زوجتان، وعنده بيت، وعبد الرحمن كان غنيا فافتقر، ما يملك شيئا. فلما كان أخا لسعد بن الربيع المواخاة، قال سعد الأنصاري، وانظروا للأنصار، قال: يا عبد الرحمن، أنت تعلم أن عندي من المال ما عندي، فخذ من مالي ما شئت ودع ما شئت، خذ من الغنم، خذ من الإبل، خذ من الدنانير والدراهم، خذ من البيت، خذ من البساتين ما أملك ودع ما شئت. قال: وأنت تعلم أن لي زوجتان، فاختر أيهما تريد أطلقها، فإذا انتهت عدتها زوجتك إياها، هل رأيتم إيثارا في الدنيا مثل هذا؟ هل سمعتم بأخلاق وتضحية مثل هذه؟ إنهم الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وعلامة وآية النفاق والعياذ بالله بغض الأنصار. من أحبهم فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق. فقال عبد الرحمن المهاجري أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: يا سعد، أمسك عليك مالك وأهلك، بارك الله لك في مالك وأهلك، لا أريد شيئا لا من مالك ولا من أهلك. قال: إذن ماذا تريد؟ قال: دلني على السوق، أنا جئت لست عالة عليك، بل جئت لأعمل. فعمل عبد الرحمن بن عوف يوما بعد آخر، يخرج بعد الفجر ولا يأتي إلا آخر النهار يعمل، وإذا به لم تمضي شهور وسنوات إلا صار من أغنى الصحابة. توكل على الله وعمل، لكن الغريب فعل الأنصار: والذين تبوأوا الدار، فتحوا البيوت، بذلوا الأموال، أعطوا الأرض للمهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما قال الصحابة نحن أبناء كذا وأولئك أبناء كذا أبدا، ما قالوا نحن أصليين وأولئك مقيمون وافدون، ما عندهم هذه الكلمات أصلا. ما فرق الصحابة بين أبيض وأسود، بين عربي وعجمي، بل اعتبروا الكل جسدا واحدا لحمة واحدة. لما أجلى النبي بني النضير حصل على غنائم وأرض بعد إجلاء بني النضير اليهود، جاء للأنصار فقال لهم يا معشر الأنصار الأرض أرضكم والمال مالكم، قال إن شئتم قسمتم أموالكم وبلادكم مع المهاجرين، وإن شئتم شاركتموهم بالغنيمة، وإن شئتم جعلتم أموالكم لكم وبلادكم لكم والغنيمة لكم، أنتم أحرار ماذا تريدون؟ والكل حق. فقالت الأنصار يا رسول الله بل نقاسمهم الأموال ونقاسمهم البلاد، طيب والغنيمة؟ أما الغنيمة فكلها لهم لا نريد منها شيئا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من يفرق بين هذه الأمة؟ أمة متلاحمة لا تفرق فيها بين أنصاري وخزرجي، بين أنصاري ومهاجري، بين أبيض وأسود، بين عربي وعجمي، كلهم على جسد واحد، على قلب رجل واحد. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء عهد أبي بكر الصديق، ثم جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بلال شيخا كبيرا ما عنده أحد من الأرحام، وكان في الشام وقد قسم له من الديوان راتب أموال، فأرسل إليه عمر بن الخطاب أن يا بلال تجعل ديوانك لمن؟ ما عنده أرحام، ما عنده أحد، تجعلها لمن يا بلال؟ قال أجعلها لأبي رويحة. ومن أبو رويحة؟ إنه أخوه بعد الهجرة الذي آخى النبي بينه وبينه، ظل بلال يذكر ذلك العهد إلى آخر حياته سنوات طوال، ولم يزل ذلك العهد في قلوبهم، أمة واحدة على قلب رجل واحد، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، طبعا لم يعجب هذا أعداء الله، فبدأوا يثيرون الخلاف بين المؤمنين فيذكرون الناس بالعداءات السابقة كما يفعل بعض المنافقين اليوم، يبدأون بضرب الصف وشقه وتذكير الناس بعداوات مضى عليها الزمن فقط ليبثوا العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان، إنه فعل الشيطان وأتباعه. جاء رجل وقد غاضه ما رأى شاس بن قيس لما رأى الأنصار قد ائتلفوا الأوس والخزرج وكانوا يتقاتلون سنوات بسبب اليهود، ورأى المهاجرين والأنصار قد ائتلفوا وقد تباعدت أنسابهم وأرحامهم وبلادهم، كيف اجتمعوا؟ غاضه هذا. فجاء شيخ كبير من اليهود اسمه شاس بن قيس، خبيث حاقد، بدأ يرسل أعوانه وشباب اليهود بين الأنصار يذكرونهم بالعداوات القديمة ويذكرون لهم أشعارا قديمة كانت تذكر في القتال بينهم. فإذا به بعد يوم ويومين والكلام يثير في النفوس أحقاد، فإذا بالأنصار بالأوس والخزرج في الأنصار ثارت الحمية بينهما، وبدأ الكل يتذاكر الخلاف السابق فقام الحيان إلى سلاحهم وقد تواعدوا إلى الحرة للقتال والنبي بينهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع بالخبر خرج غاضبا، هذا الدين؟ هذا الإيمان؟ أبي دعوة الجاهلية؟ وأنا بين أظهركم مثل ما يفعل بعض الأغبياء اليوم، يريد أن يفرق بين الحضر والبادية، يريد أن يفرق بين قبيلة وأخرى، يريد أن يفرق بين مقيمين ومواطنين، كل هذا من فعل الجاهلية. أما الإيمان فإنه يجمع الصف، أما الإيمان فإنه يوحد القلوب، أما الجاهلية فالأمر يختلف. قال أبي دعوى الجاهلية: وأنا بين أظهركم. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني إذا طعتم أولئك اليهود كفرتم بالله جل وعلا. وإذا بالأيام تمضي والشيطان يدب في قلوب الأنصار شيئا، فإذا بعد معركة حنين يحصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غنائم كثيرة، فيوزع على بعض الذين أسلموا حديثا غنائم، حكيم بن حزام وبعض الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، يعطيهم النبي 100 شاة ثم 100 شاة ثم 100 شاة، أما أصحابه الخلص من الأنصار وكلهم إلى إيمانهم، هم لا يريدون شيئا من الدنيا. فجاء بعض صغار الأنصار من شبابهم، ليسوا من سادتهم وكبارهم، قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى أرحامه وأهله في قريش فأعطاهم ونسينا، فهل سوف ينسانا بعد الرجوع؟ هل سوف يتركنا رسول الله؟ وجدوا في أنفسهم وخافوا أن ينساهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع النبي بهذا فجمعهم في حائط فقال لهم: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، ما الذي سمعته عنكم؟ فقال كبارهم: يا رسول الله، إنما هم صغارنا، أما نحن فلم نقل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم، قال: لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا عائلا فواسيناك، وجئتنا خائفا فأمناك، وجئتنا ضال جئتنا عائلا فأغنيناك، وطريدا فآويناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فإذا بالصحابة الأنصار يطأطئ كل منهم رأسه، وبدأت العيون تذرف، وبدأت الأعين تدمع. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فقال الصحابة: قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والصحابة يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، رضينا برسول الله قسما وحظا. إيش نبي من الدنيا بشيء؟ رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وقد اخضلت لحاهم بالبكاء والدموع وهم يبكون ويقولون: رضينا برسول الله قسما وحظا. جمع النبي بين القلوب وألف بينها، فلم تجد فرقا بين أوسي وخزرجي، ولا مهاجري وأنصاري، ولا أبيض ولا أسود، ولا عربي وعجمي، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأمة لن ترجع إلى قوتها إلا بهذا، برفع الأذان وإقامة الصلاة وبتأليف القلوب كما فعل النبي. وهذا فأنا إن كنت كويتيا أو سعوديا أو في أقصى المغرب مغربيا أو مصريا أو سودانيا أو كنت عراقيا أو قطريا أو يمنيا، بل لو كنت مسلما أمريكيا أو صينيا أو روسيا، فالإسلام يجمعهم، الإسلام يؤلف بينهم، الإيمان يوحد قلوبهم. فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عمر ابن الخطاب سيد من سادات قريش، يريد أن يبين هذا الميزان لأهل الإيمان. قال لهم أبو بكر سيدنا، وأعتق بلال سيدنا، عمر يقول لعبد حبشي إنه سيدنا، ليبين للناس أن الإيمان يحطم كل القيود ويزيل كل الفوارق. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فكانت خير أمة أخرجت للناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قول هذا القول وأقم الصلاة.